بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في مبحثي العام وقد وصلنا إلى المسألة الثانية. كانت المسألة الأولى بعد تعريف العام وذكر الاعتراضات الواردة عليه في الفرق بين المطلق والنكرة والمعرفة والعام والعدد. أما المسألة الثانية فهي في تقسيم العام. يقول شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة: المسألة الثانية في تقسيم العام: اللفظ العام قسمه البيضاوي ثلاثة أقسام: عام من جهة اللغة، وعام من جهة العرف، وعام من جهة العقل. القسم الأول: العام لغة. العام لغة هو ما استفيد عمومه من جهة اللغة، بمعنى أن اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهو نوعان: النوع الأول ما دل على العموم بنفسه من غير احتياج إلى قرينة، وهذا النوع له ألفاظ كثيرة. إذن العام قد يعرف عمومه من اللغة، يكون مصدر عمومه اللغة، وقد يكون عمومه معروفا من العرف، فاللغة لا تدل على عمومه ولكن العرف هو الذي يرشد ويدل على عمومه، وقد يكون مصدر عمومه العقل لا اللغة. فالقسم الأول الذي يكون عمومه مستفادا من اللغة نوعان: النوع الأول ما يدل على العموم بنفسه من غير حاجة إلى قرينة، والنوع الثاني ما يدل على العموم بواسطة القرينة. القسم الأول الذي يدل على العموم بنفسه من غير حاجة إلى قرينة له ألفاظ. النوع الأول من هذه الألفاظ هي الألفاظ التي تعم العاقل وغير العاقل، أو بعبارة أحسن، العالم تعم العالم وغير العالم. لماذا هذه العبارة أحسن؟ لأن هذه الألفاظ منها مثلا لفظ من، أو من الألفاظ التي تعم العالم لفظ من، مثلا من الألفاظ التي تعم العالم وغير العالم شيء، والشيء قد يطلق على الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فلذلك كان من الأحسن والأجمل والأدق والأصح أن نقول إن هذه الألفاظ تعم العالم وغير العالم، ولدينا ألفاظ تختص بالعالم، ولدينا ألفاظ تختص بغير العالم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يطلق عليه أنه عاقل، إنما هو سبحانه وتعالى عالم، لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، واختير أن أسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظي السمعية. فمن هنا كانت هذه العبارة أصح أو أولى أو أحسن من تلك العبارة، كما بيّن ذلك الشيخ الإمام الإسنوي رحمه الله، ونقله عنه تلميذه الولي العراقي وغيره من العلماء استحسنوا كلامه في ذلك. قال: وإنما عدل عن التعبير بمن يعقل، عدل البيضاوي الإسنوي يقول: وإنما عدل عن التعبير بمن يعقل، وإن كانت هي العبارة المشهورة، العبارة المشهورة أن من مثلا لمن يعقل، فعدل البيضاوي عنها إلى التعبير بأولي العلم، عبارة البيضاوي رحمه الله. قال: العموم إما لغة بنفسه كأي للكل، ومن للعالمين وما لغيرهم، تمام. فعدل عن التعبير بمن لمن يعقل إلى التعبير بالعالمين، من للعالمين وما لغير العالمين. قال وإنما عدل عن التعبير بمن يعقل وإن كانت هي العبارة المشهورة إلى التعبير بأولي العلم لمعنى حسن غفل عنه الشارحون، ذكره ابن عصفور في شرح المقرب وغيره، وهو أن من يطلق أن من يطلق على الله تعالى كقوله تعالى ومن لستم له برازقين، الذي هو الله لسنا له برازقين، ومن لستم له برازقين، وكذلك أي كقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. والباري سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، فلو عبر به لكان تعبيرا غير شامل. أما لو عبر بأولي العلم أو العالمين أو لمن يعلم لكان تعبيرا شاملا. طيب، فلذلك قال أو بعبارة أحسن ألفاظ تعم العالم وغير العالم، مثل أي الاستفهامية أو الشرطية، فخرج بذلك أي الموصولة، وخرج بذلك أي التي تأتي صفة، وأي التي تكون مناداة، تأتي منادى يا أيها الذين آمنوا، أي هنا منادى. طيب، فهذه الموصولة والصفة والمنادى لا تعم، وإنما تعم أي الاستفهامية أو الشرطية. والشرطية التي تعم من أنواع أي هي أي الاستفهامية وأي الشرطية. ومما يعم ويشمل العالم وغير العالم كل، لفظة كل، كل نفس ذائقة الموت، كل، وجميع، ولفظة سائر، سائر، إذا كانت مأخوذة من سور المدينة لإحاطته بها، سور المدينة يحيط بالمدينة، فإن كانت سائر مأخوذة من السؤر الذي هو بقية الشراب بمعنى الباقي، لأن السؤر بقية الشراب، فالسائر تكون بمعنى الباقي فلا تعم، كقوله عليه السلام لمن كان متزوجا أكثر من أربع أمسك أربعا وفارق سائرهن. خرج الحديث عندك؟ عندنا نعم. إيش؟ أخرجه بلفظ المحبان في صحيح. تمام. والشافعي في المسند. أيوة. تمام. فإذا هذا أمسك أربعا وفارق سائرهن، رواه ابن حبان بهذا اللفظ، فارق سائرهن، سائر أنا كان متزوجا من عشر نسوة، فقال أمسك أربعا وفارق سائرهن. الشيخ الإسنوي قال هذا هو الصحيح، أن إذا كانت بمعنى الباقي فلا تعم، وكذلك الزركشي قال هذا هو المشهور، أنها إذا كانت، الإمام الزركشي في البحر المحيط قال هذا هو المشهور، أنها إذا كانت بمعنى الباقي فلا تعم. لكن قال بعد ذلك، قال هذا هو المشهور، ثم قال الزركشي والظاهر أنها للعموم وإن كانت بمعنى الباقي، خلافا للقاضي عبد الوهاب والقرافي. إذن القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي والقرافي يذهبان إلى أنها لا تعم. الإمام أيضا العلائي في قواعده، وهذه القواعد مطبوعة تحقيق الدكتور محمد عبد الغفار، قال خالف في ذلك الشيخ العطار، يقول في حاشيته خالف في ذلك العلائي في قواعده، فجعل سائر من ألفاظ العموم، جعلها من ألفاظ العموم على كلا المعنيين، المعنى اللي هي بمعنى الجميع، بمعنى جميع إذا كانت مأخوذة من سور المدينة، أو بمعنى باقي إذا أخذت من السؤر الذي هو بقية الشراب. قال جعل سائر من ألفاظ العموم على كلا المعنيين، وعلل ذلك بأنها تشمل جميع الباقي، هو ماشي للباقي لكنها تشمل جميع الباقي، فهذا إذن من ألفاظ العموم. قال تشمل جميع الباقي حتى لا يبقى منه شيء. إذن أمسك أربعا وفارق سائرا يفارق الستة بحيث لا يبقى منه شيء، فتشمل جميع الباقي. نعم يعني فيها خلاف، خلنا نقول مشان الإمام الإسنو قال الصحيح أنها على الصحيح أنها لا تعم، الزركشي قال الظاهر أنها للعموم وإن كانت بمعنى الباقي خلافة للقاضي عبد الوهاب، وكذلك الشيخ العطار قال وخالف في ذلك العلائي. مثال أي الشرطية، أي رجل يأتيني فله درهم وأي ثوب تلبسه فأنت فيه جميع. ومثال أي الاستفهامية، أي شيء عندك. ومثال كل في العالم قوله عليه السلام كل راع مسؤول عن رعيته، حديث اللي في الصحيحين وكل راع مسؤول عن رعيته. طيب ومثالها في غير العالم قول الشاعر وكل نعيم لا محالة زائله، الذي هو يعني أمية لبيد، الذي هو لبيد ابن ربيعة، سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس أو في الدرس الذي بعده ما يتعلق بهذا البيت، لأن هذا البيت له شطران. الشطر الأول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. أما الشطر الأول فقد ثبت في الصحيح في البخاري وغيره وأظن كذلك في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر، شوف قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا الذي ورد في الصحيح في البخاري ومسلم. لكن الذي ورد في سيرة ابن إسحاق عن حفيد عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عثمان بن مضعون أن لبيد بن ربيعة جلس إلى قريش فأنشدهم البيت هذا البيت، فأنشدهم الشطر الأول، فقال عثمان بن مضعون صدقت ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال عثمان صدقت، عثمان بن مضعون الذي كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والذي دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على قبره علامة قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي كما في سنن أبي داود. فهذا عثمان رضي الله عنه كان ممن أسلم قديما في مكة، فجلس لبيد وكان كافرا في وقتها إلى قريش ينشدهم هذا البيت ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال عثمان صدقت، قال وكل نعيم لا محالة زائل، فقال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد يا معشر قريش متى كان يهان جليسكم، شاعر صاحب إحدى المعلقات شاعر كبير لبيد، وكان في وقتها فوق يعني فوق 60-70 سنة هكذا، إنه عاش يقال 60 في الجاهلية و 60 في الإسلام يعني، فكان أو يعني ما أقل من يعني عاش عمر 120 و 40 ما أدري، المهم يعني من كان عاش في الجاهلية وفي الإسلام كان كبيرا في السن. فقال متى كان، فقام رجل فضرب عثمان على عيني فاخضرت عينه، كان عثمان قد نزل في جوار الوليد ولكنه قد يعني نزل له عن جواره ترك له الجوار، فقام يعني رجل وضرب عثمان حتى اخضرت عينه، فقال له الوليد لو بقيت في جواري لما يعني قصة حصلت. فإذن هذه القصة تبين أن عثمان قد فهم من قول لبيد أن لفظة كل موضوعة للعموم ولذلك اعترض عليه، قال كذبت، نعيم الجنة لا يزول. هذه من الأدلة التي سيوردها العلماء في أن لفظة كل والصيغ العموم موضوعة للعموم على سبيل الحقيقة. طيب، إذن هذه صيغة فيها لفظة كل وقد دخلت على غير العالم على النعيم. ومثال جميع في العالم جميع طلبة الأزهر مسلمون، ومثالها في غير العالم جميع الدراهم من فضة، ومثال سائر سائر الناس يطلبون الرزق، يعني جميع الناس يطلبون الرزق من الله تعالى. طيب، النوع الثاني من ألفاظ العموم ألفاظ تعم العالمين فقط، مثل من الاستفهامية أو الشرطية. أما من التي تكون نكرة موصوفة كمررت بمن معجب لك، أي رجل معجب، أو من التي تأتي موصولة مررت بمن قام أي بالذي قام، فإنها لا تعم. إذن من التي تعم هي من الاستفهامية والشرطية. قال واستعمالها في غير العالم قليل. إذن من وضعت للعالم في أصل وضعها للعالم، وسبح لله من في السماوات. طيب، وتستعمل لغير العالم في ثلاثة مسائل كما يقول ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك. الأولى أن ينزل منزلة العالم، أن ينزل غير العالم منزلة العالم، كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه الآية نزلت تشنيعا على المشركين، المشركون يدعون من دون الله، يدعون الأصنام والأصنام لا تعقل، فكان ينبغي في أصل يعني مراعاة لأصل الوضع أن يقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ولكنها جاءت بمن، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأن المشركين نزلوا الأصنام منزلة العقلاء إذ دعوهم من دون الله أو مع الله، فلولا أنهم يرونهم يسمعونهم وينفعونهم ويضرونهم لما دعوهم مع الله أو من دون الله. وكذلك قال الشاعر أسير بالقطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. وقول امرئ القيس ألا عن صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي. قال فدعاء الأصنام ونداء القطى والطلل سوغ ذلك. إذن من للعالم في أصل وضعها، ولكنها تستعمل لغير العالم إذا نزل غير العالم مجازا، يعني تستعمل لغير العالم مجازا إذا نزل غير العالم منزلة العالم، أو إذا اجتمع غير العالم مع العالم فيما وقعت عليه من. أفمن يخلق كمن لا يخلق، كمن لا يخلق يشمل الشمس والقمر والأصنام. إيه هذا النوع الثاني من مما يرد من له. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. نعم. النوع المسألة الثالثة أن يقترن به في عموم فصل بمن، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، لاقترانها بالعاقل في عموم كل دابة. والله خلق كل دابة، فهذا عام يشمل الدابة العاقلة والدابة هي كل ما يدب على الأرض سواء كان عاقلا أو غير عاقل. فلما كانت هذه اللفظة شاملة فجيء في التفصيل بمن لغير العاقل، لأنها اقترنت أو كانت مقترنة في لفظة تشمل العاقل وغير العاقل. نعم. قال استعمالها في غير العالم قليل ومجازي، يعني استعماله في غير العالم مجاز. ومنه قوله تعالى ومنهم من يمشي، فمنهم هيك الآية، فمنهم من يمشي على بطنه، مش ومنهم عندكم فمنهم عندكم معناها صححوها في نسختكم. طيب قال ومثال من الاستفهامية من جاءك، ومثال الشرطية من دخل دارك فأكرمه، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، إلى آخره. طيب ألفاظ، النوع الثالث، ألفاظ تعم غير العالمين مثل ما، كقولنا اشتري ما رأيت واصنع ما شئت، وماذا صنعت أيضا، هذه ما الاستفهامية، ماذا صنعت، واستعمالها إذا ما أيضا إذن هي ما لما لا يعقل وحده، وما عندكم أيضا تأتي موصولة وتأتي استفهامية، فإذا كانت وما عندكم يعني الذي عندكم ينفد وما عند الله باق، وتأتي نعم لغير العاقل مع العاقل، وتأتي لغير العاقل مع العاقل في عموم قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما تشمل العاقل وغير العاقل. وتأتي أيضا ما لأنواع من يعقل، تأتي أحيانا لأنواع من يعقل كقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قال من طاب لكم، النساء يعني تعقل غالبا، لا إن شاء الله دائما، لكن هو العقل درجات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقل ودين، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. واحد يقول إنه هذا الحديث يعني يمدح المرأة، وفعلا مدح يعني للمرأة في وصولها إلى مقصودها على الرغم من نقص عقلها ودينها. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحدى، هذا حديث الصحيح يعني. طيب فواحد بيقول أيضا إنه هذا الحديث يعني يقصد الصحابيات أما النساء هذا الزمان فيقول لك ما في حال، طبعا هذا الكلام يعني سوالف لكن غير صحيح طبعا. لذلك نساء كانت توصل للهدف، هل أخذت الهدف كله؟ أخذت الهدف والهداف طيب نعم. فإذا هذه ما لأنواع ما يعقل، من يعقل يعني انكحوا الطيبة، المقصود انكحوا الطيبة، فلوحظ في ذلك الوصف، لوحظ في ذلك الوصف. طيب وأيضا تأتي ما للمبهم، يعني كقولك وقد رأيت شبحا انظر إلى مظهر. نعم إذا من للعاقل أو للعالم، وما لغيره العالم. النوع الرابع ألفاظ تعم في الزمان، يعني إذا هذه الأنواع كلها فيها العموم، لكن أولها عموم لما يعلم، لمن يعلم ولمن أو لما لا يعلم. النوع الثاني عموم خاص، فإما أن يكون خاصا بمن يعقل أو بمن يعلم، أو أن يكون خاصا بمن أو بما لا يعلم، أو أن يكون العموم خاصا بالزمان، أو أن يكون خاصا بالمكان. قال ألفاظ تعم في الزمان كمتى الاستفهامية أو الشرطية، مثل متى جئت، ومتى يعني في أي زمن جئت، ولا يحد بزمن معين، يشمل جميع الأزمنة. ومتى تسافر أسافر، هكذا عندكم نعم. إذن متى تسافر أسافر، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، يعني في أي زمن جئت إليه وأنت تعشو إلى ضوء ناره فإنك ستجد حطبا جزلا ونارا مؤججة. طيب ألفاظ النوع الخامس ألفاظ تعم في المكان كأين وحيث مثل أين تذهب وأين هذه الاستفهام والشرطية أين تجلس أجلس أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وحيثما تذهب يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما يعني في أي مكان تذهب يقدر لك الله النجاح النوع الثاني ما دل على العموم لغة بواسطة القرينة والقرينة إما أن تكون في جانب الإثبات أو تكون في جانب النفي فالقرينة في الإثبات أمران أحدهما الداخلة على اسم الجنس أو على الجمع مثل المؤمن والرجل هذا اسم الجنس يعني الذي هو المفرد الذي هو المفرد يسمونه اسم الجنس والمسلمين والرجال الجمع وثانيهما إيش عندكم؟ إضافة الجمع طيب إذن القرينة في الإثبات أمران أحدهما الداخلة على اسم الجنس أو على الجمع هذه القرينة الأولى التي تدل على العموم لأن اللفظ لولاها لما دل على العموم مؤمن وحدها لا تدل على العموم مسلمون وحدها لا تدل على العموم وإنما لأن الجمع المنكر لا يعم والمفرد النكر أيضا لا يعم متى يعم إذا دخلت أل عليه بشرط أن تكون أل لغير العهد أما أل العهدية فإنها لا تعم إنها عهدية إنما تعم أل الجنسية وكذلك أل التي لبيان الماهية لا تعم إنما تعم أل الجنسية فإذا دخلت أل الجنسية على اسم الجنس على المفرد أو دخلت على الجمع فإنها تعم ولا فرق في عمومها بينما إذا دخلت على اسم المفرد أو دخلت على الاسم الجمع لا فرق بينهما يعني قوله تعالى إن الله يحب المحسنين معناها إن الله يحب كل محسن محسن إن الله لا يحب المفسدين يعني لا يحب كل مفسد مفسد فليس المراد في عموم من العموم في الجمع غير المراد من العموم في المفرد لأن يعني بعض العلماء قال إن العموم في المفرد يختلف عن العموم في الجمع فالعموم في المفرد يشمل الفرد الفرد الفرد ولكن العموم في الجمع يكون مرادا به الجماعة الجماعة فإذا قلت أكرم العالم فيشمل إكرامك لكل عالم عالم عالم ولكنك إذا قلت أكرم العلماء فلا يتحقق الأمر إلا إذا أكرمت العلماء مجموع يعني كجماعة أكرمت جماعة العلماء فلو أكرمت عالما لما تحقق الامتثال للأمر يعني قلت لك أكرم العلماء والعلماء جمع وأقل الجمع ثلاثة فمعنى ذلك أكرم جماعة العلماء أكرم ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة أقل شيء يعني أو خمسة خمسة خمسة أربعة خمسة ثمانية هم أكرم جماعة العلماء فلا يتحقق الامتثال للأمر بإكرام عالم واحد هذا ما قاله بعض العلماء ولكن الراجح والصحيح أن أل الجنسية إذا دخلت على الجمع أبطلت فيه معنى الجمعية وجعلته كالمفرد وهذا يعني ما بينه الإمام المحلي الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع وأيضا أكده الشيخ بخيت رحمه الله قال الشيخ بخيت في هذا الأمر أنه مهم من المسائل المهمة أن الشيخ الإمام الإسنوي ذهب إلى التفرقة بين عموم المفرد وعموم الجمع. قال قال الإمام الإسنوي قال: العموم فيما تقدم يختلف، فالداخل على اسم الجنس يعم المفردات، ويعم وعلى الجمع يعم الجموع، لأن أل تعم أفراد ما دخلت عليه، وقد دخلت على جمع وكذلك الإضافة. وفائدة هذا أنه يتعذر الاستدلال به في حالة النفي أو النهي على ثبوت حكمه لمفرد، لأنه إنما حصل النفي أو النهي عن أفراد المجموع، والواحد ليس بجمع، وهو معنى قولهم: لا يلزم من نفي المجموع نفي كل فرد، ولا من النهي عنه النهي عن كل فرد. نعم، إلى آخر كلامه. يقول الشيخ بخيت: قال الجلال المحلي بعد أن حكى الخلاف في الجمع المحلى باللام المضاف وعلى عمومه، يعني في خلاف هل الجمع المحلى بأل والمفرد المحلى بأل هل هو من ألفاظ العموم أو ليس من ألفاظ العموم، الراجح والصحيح أنه من ألفاظ العموم. فعلى عمومه قيل: أفراده جموع، أفراد الجمع جموع، والأكثر أكثر العلماء على أن أفراده آحاد في الإثبات وغيره في النفي والنهي. وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن إن نحو: والله يحب المحسنين، أي يثيب كل محسن محسن محسن، ما يحب جماعة المحسنين، لا، يحب كل محسن محسن. إن الله لا يحب الكافرين، أي كل فرد منهم، كل فرد فرد بأن يعاقبهم. ولا تطع المكذبين، أي كل واحد منهم، واحد واحد، مو لا تطع جماعة مكذبين لكن ممكن تطيع واحد أو اثنين منهم، لا. طيب، ويؤيده صحة استثناء الواحد منه نحو: جاء الرجال إلا زيدا. لو كان الجمع المعرف بأل، لو كان أفراده الجمع الجماعة، لما صح استثناء المفرد منه، أنه لا يعم المفرد ويعم الجماعة. جاء الرجال أولي إلا زيدا وعمرا وخالدا، حينئذ يصح، لازم جيب جماعة أيضا تستثني الجماعة من جماعة. لكن لما صح جاء الرجال إلا زيدا دل على أن أفراده آحاد، على أن أفراد هذا العموم آحاد كما هو حال أفراد العموم المفرد. قال: ولو كان معناه جاء كل جمع من جموع الرجال، جاء الرجال يعني كل جمع من جموع الرجال، لا يصح أن تقول مثلا إذا جاء زيد ثم جاء عمر ثم جاء خالد ثم جاء بكر ثم جاء أحمد ثم جاء كذا، لا يصح أن تقول جاء الرجال. إنما متى يصح أن تقول جاء الرجال؟ لو قلنا إن أحاده جمع، إن أفراده جمع، إذا جاءوا ثلاثة ثلاثة أو خمسة خمسة أو خمسة وجاء أربعة ثم جاء سبعة ثم، فتقول جاء الرجال. لكن إذا جاءوا أفرادا آحادا، إذا جاء أفراد الرجال آحادا، فلا صح تقول جاء الرجال. إلا ولو كان معناه جاء كل جمع من جموع الرجال لم يصح الاستثناء، تقول جاء الرجال إلا زيدا، إلا أن يكون على سبيل الاستثناء المنقطع، إلا أن يكون منقطعا. نعم، قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو: رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة، أي مجموعهم. قال: والأول يقول قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورة ونحوها. كذلك يقول إن صاحب مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت يعني أكدوا هذا، أن استغراق الجمع كالمفرد، كاستغراق المفرد عند الفقهاء والأصوليين وجمهور أهل العربية، وعند السكاكي ومن تبعه استغراق المفرد أشمل، فاستغراقه عند عنده لكل فرد فرد، واستغراق الجمع لكل جماعة جماعة عند السكاكي، فالواحد والاثنان خارجان عنه، انتهى. واستدل بما استدل به الجلال وزاد عليه أدلة أخرى. يقول الشيخ البخيت: فما جرى عليه الإسنوي والتاج السبكي في التكملة، تكملة شرح والدي على المنهاج، هو مذهب السكاكي ومن تبعه، لا مذهب الأصول الفقهاء والأصوليين ولا مذهب أئمة التفسير. ولا شك أن المعول عليه في استنباط الأحكام هو مذهب هؤلاء لا مذهب السكاكي ومن وافقه ممن ليس من الفقهاء والأصوليين ولا أئمة التفسير. وهذا أيضا ذكره الشيخ البوطي رحمه الله في كتابه في أصول الفقه. إذن القرينة في الإثبات أمران، أحدهما آل الداخلة على اسم الجنس أو على الجمع، وثانيهما إضافة المسألة ذكرناها في الدرس السابق، وذكرنا ما نقله الإمام الزركشي في البحر المحيط صفحة 93 من الجزء الثاني. الشيخ الزركشي يقول: إذا دخلت أداة العموم على الجمع فهل تسلبه معنى الجمع ويصير للجنس أو يحمل على أقله وهو الواحد لئلا يجتمع على كلمة عمومان، أو معنى الجمع باق معها؟ مذهب الحنفية الأول. وقضية مذهبنا الثاني، احنا وقفنا عند كلمة قضية، هذا اجتهاد يعني بحث من الإمام الزركشي وفهم له. قال: قضية مذهبنا الثاني، ولهذا اشترطوا ثلاثة من كل صنف في الزكاة إلا العامل، وقالوا لو حلف لا يتزوج النساء أو لا يشتري العبيد حنث عندهم بالواحد الحنفية، وعندنا لا يحنث إلا بثلاثة. قال: لا يتزوج النساء، تزوج امرأة لا يحنث. قال: والله لا أتزوج النساء، فتزوج امرأة لا يحنث، لأن النساء اسم جمس جنس اسم جمع دخلت عليه آل، فيعني معنى كلام لا أتزوج ثلاثة نساء، فلا تزوج امرأة فلا يحنث. وقلنا إنه نقل. وقال السروجي في الغاية: ذكر ابن الصباغ في الشامل أن اللام إذا دخلت على الجمع تجعلها للجنس. وقلنا كلام ابن الصباغ مقدم، لأنه هذا ابن الصباغ من أئمة أظن أصحاب الوجوه، يعني من المتقدمين الذين يعتمد كلامهم ونقلهم، فهو من كبار أصحابنا. قال: ذكر ابن الصباغ في الشامل أن اللام إذا دخلت على الجمع تجعلها للجنس كقولنا كذا، كأني في سقط في الكلام. يقول: لكن اشتراطهم الثلاثة من كل صنف في الزكاة يخالف ما قاله ابن الصباغ. تمام. قال السروجي، هذا السروجي من الحنفية، هلا اتضح لي الكلام، لا يوجد سقط. قال السروجي في الغاية: ذكر ابن الصباغ في الشامل أن الشامل هذا من كتاب الشافعية اللي قصة العتبي لما جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها ابن كثير عن ابن الصباغ في الشامل. طيب، قال: ذكر ابن الصباغ في الشامل أن اللام إذا دخلت على الجمع تجعل الجنس كقولنا، قول الحنفية يعني، ليس في الكلام سقط. قال: لكن اشتراطهم الثلاثة من كل صنف في الزكاة يخالف ما قاله ابن الصباغ. قل: لا، ما في مخالفة، هذا اشتراط الثلاثة لدليل آخر. تمام، الله يفتح. نعم، إلى آخر كلامي. طيب، إذن هذا، إذن تحرر معنا أن حتى أن مذهبنا أيضا كما حرره الإمام جلال المحلي وصاحب مسلم السبوع فواتح الرحموت، أن آل، وهذا ما تلقينا عن مشايخنا الشيخ علي وغيره، أنه آل الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت معنى الجمعية، وموجود في الكتب، يعني منتشر في الكتب والحواشي أن آل الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت معنى الجمعية. طيب، القرينة في الإثبات أمران، أحدهما آل وثانيهما يعني وثانيتهما أو أمران أحدهما وثانيهما إضافة الجمع أو اسم الجنس إلى الضمير، مثل أولادنا أكبادنا، فكلاهما لفظان من ألفاظ العموم، ومثل قوله تعالى أيضا: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر، واستدلت به السيدة فاطمة يعني، أو بما يعني انطلقت منه السيدة فاطمة في مطالبتها بميراثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها من أولاده المتوفى، ولم ينكر عليها ذلك، إلا أنه يعني جاء سيدنا أبو بكر وأنه بما يدل على التخصيص، أنه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نورث ما تركناه صدقة، كما سيأتي إن شاء الله. أيضا من أمثلة إضافة اسم الجنس إلى الضمير قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الله سبحانه وتعالى، يعني الضمير يقوم مقام الاسم الظاهر. ها؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالضمير يقوم مقام الاسم الظاهر، هو إضافة الجمع أو اسم الجنس إلى، عندكم إلى الضمير هكذا ابتداء؟ إلى الضمير، إضافة الجمع أو اسم الجنس إلى الضمير. طيب هو يقول الاسم الظاهر ثم إلى الضمير، يعني الأصل هنا إضافة الجنسي الجمع أو اسم الجنسي إلى ما فيه أل، يعني هو وما ذكر مثال ما فيه أل، لا ذكر الضمير، يعني المسألة الأولى أل الداخل على اسم الجنس. طيب إذا كان لدينا كلمة ليست يعني كانت لدينا مضاف، إذا كان لدينا مضاف والمضاف إليه اسم مفرد أو جمع معرف بأل، فكذلك هو من أسماء الجمع، يعني من ألفاظ الجمع، من ألفاظ العموم عفوا، وكذلك هو من ألفاظ العموم. يعني لو قال الشيخ إضافة الجمع أو اسم الجنس إلى المفرد أو الجمع المعرف بأل أو إلى الضمير لكان أولى، يعني أشمل، يعني عبارة الشيخ صحيحة ما في إشكال فيها، لكن يعني أهمل مسألة إضافة الإضافة، أهمل مسألة الإضافة إلى ما فيه أل، بس هذا هو الاعتراض، يعني عبارة الشيخ صحيحة ما في إشكال فيها، لكن كأنه اشملها الأولى، يعني لما أقول ما فيه أل مثلا الداخل على اسم الجنس، ما قال المضاف في حكمه ما أضيف إلى ما فيه أل. فهمت؟ يعني بعيدة شوي. ويقول أمره أي الأمر، يكون الأمر بسبب إضافة يكون كالأمر. يحذر اسم الجنس ك. يعني قوله الأمر أمره أمر. إيه. بإضافتها إلى الضمير أصبحت كأنه قال الأمر. الأمر. تمام. هو كذلك. اسم الجنس ك. كذلك يعني هو كذلك، نعم صحيح صحيح. لأن المضاف مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة، فكونه أضيف إلى ما فيه أل، حتى نحن عندنا من المعارف المضاف إلى معرفة يصير معرفة. طيب قال أما القرينة في النفي فهي أولا وقوع النكرة في سياق النفي، سواء أكان النفي أو النافي أو إيش عندكم، النفي نفي ما هكذا، يعني سواء كان النفي بما، خلنا نقول، أو كان النافي ما أداة النفي، أو سواء كانت أداة النفي ما أو لا أو ليس، ما في مشكلة. طيب أو سواء كان النفي مباشرا وأيضا لن، أيضا يعني تستطيع أن تضيف أيضا، هذا مضاف بعض، لن أيضا لن نافية، وسواء كان النفي مباشرا للنكرة أو فصل بينه وبينها بفاصل، مثل لا رجل في الدار، ما في الدار من أحد، فصل فاصل، تمام. ليس، إذن النفي بلا وليس وما، لن لا تدخل اسم، لكن ممكن تدخل على الفعل يأتي بعده اسم، فلن أكلم اليوم إنسيا، يصير من ألفاظ العموم، لأنه نكرة في سياق نفي، تمام. فلن أكلم اليوم إنسيا، هنا يكون النفي قد فصل بينه وبين اللفظ العام بفاصل الذي هو الفعل والظرف. فإذا كل هذه الألفاظ أحد في ما في الدار من أحد، ليس في الدار أحد، ورجل في قولنا لا رجل في الدار من ألفاظ العموم، لا إله إلا الله من ألفاظ العموم. وأمثلة كثيرة من السنة والكتاب. لكن الفرق بين قولنا لا رجل في الدار وبين قولنا ما في الدار أحد أو ليس في الدار أحد أو ما في أو ما في الدار، لو قال ما في الدار من رجل، أن لا النافية للجنس تدل على العموم تنصيصا، تكون للعموم نصا، دلالته على العموم دلالة في مرتبة النص. أما إذا جاءت أداة النفي فدخلت على نكرة تختص يعني بالنفي، يعني بمجيئها، تختص بمجيئها منفية كأحد، فإن أحد تختص بمجيئها منفية لا تأتي مثبتة، ولم يكن له كفوا أحد، لابد أن تسبق بنفي، لا تأتي في حالة الإثبات إلا إذا كانت مضافة. أما إذا كانت مفردة، هذه كلمة أحد هكذا لا تأتي إلا منفية، لابد أن تأتي مسبوقة بنفي. فهنا إذا دخل النفي عليها تكون نصا في العموم. لكن كلمة رجل ليست مختصة بالنفي، تأتي في حالة النفي وفي حالة الإثبات. فإذا قلت ما في الدار رجل، فإنها تكون للعموم ولكنها ظاهرة في العموم، بحيث ما دام أنها ظاهرة فيمكن أن تقول ما في الدار رجل بل رجلان، فتكون حينئذ لنفي الوحدة لا لنفي الجنس. أما إذا قلت لا رجل في الدار فلا يصح أن تقول بل رجلان، لأنها نص في العموم لا تحتمل غير العموم. أما إذا قلت ما في الدار رجل فإنها ظاهرة في العموم ليست نصا في العموم، فيمكن أن تقول بل رجلا، يمكن يصح في اللغة أن تقول ما في الدار رجلا بل رجلا، تكون حينئذ ليست للعموم، لكن من حيث أصل الوضع اللغوي للعموم. طيب، فإذا قلت ما في الدار من رجل فإنها تصير نصا بمن، تصير نصا في العموم بمن، فلا يصح أن تقول ما في الدار من رجل بل رجلا، لا لا يصح، لأنها صارت نصا في العموم حين دخلت من عليها، وهذه من زائدة، هذه من زائدة. إذن ما من إله إلا الله، ولا كلاهما يؤديان نص في، كلاهما نص في العموم. إذن لا النافية للجنس نص للعموم، لا التي بمعنى ليس ليست نصا في العموم. تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله منجيا، فلا هنا ليست نصا في العموم لأنها بمعنى ليس، لكن لو كانت لا نافية للجنس لكانت نصا في العموم. طيب، فأما ما فإذا دخلت على ما يختص بالنفي كأحد أو ديار، هذه لا تأتي إلا في سياق نفي، فإنها تكون نصا في العموم. وأما إذا دخلت على ما لا يختص بالنفي فلا تكون نصا، إنما تكون دلالتها من قبيل دلالة يعني ظاهرة، إلا إذا دخلت عليها من الزائدة فإنها تجعلها، فإنها تنصصها للعموم، تجعلها نصا في العموم. نعم. قال وثانيا، إذن القرينة في النفي أولا وقوع النكرة في سياق النفي، سواء كان النفي ما أو لا أو ليس، وسواء كان النفي مباشر للنكرة أو فصل بينه وبينها بفاصل. وثانيا وقوع النكرة في سياق الشرط، نحو إن جاءك رجل فأكرمه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويستثنى من عموم النكرة في سياق النفي ما إذا دخل النفي عليها بعد عمومها. أيضا النكرة في سياق الإثبات قلنا لا تعم، هي خاصة من ألفاظ الخصوص، يعني لا تعم، النكرة في سياق النفي، وكذلك النكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الامتنان، فإن ذلك كله يكون من ألفاظ العموم. قال: يستثنى من عموم النكرة في سياق النفي ما إذا دخل النفي عليها بعد عمومها، فإنها لا تفيد العموم في هذه الصورة، لأن المقصود حينئذ إنما هو سلب العموم وليس عموم السلب. لدينا أمران: أحدهما يقال عنه سلب العموم، والآخر يقال له عموم السلب. فرق كبير بينهما. مثل قولنا: ما كل عدد زوجا، ليس كل عدد زوجا. فلو جعل الكلام من عموم السلب كان معنى هذا أنه لا يوجد عدد هو زوج، نفيت أن يوجد عدد زوجا حال كونه زوجا. ما كل عدد، ومعنى هذا أن كل عدد هو فرد، وهذا ظاهر البطلان. لذلك قلنا إن الكلام من باب سلب العموم، والمقصود من الكلام الرد على من ادعى أن كل عدد زوج، فقلت له: ما كل عدد زوجا. فليس المراد أن تنفي وجود عدد هو زوج، وإنما المراد أن تنفي عموم الزوجية في الأعداد. لاحظ، فهنا المراد هنا سلب العموم ولا عموم السلب في قولنا ما كل عددين زوجان؟ سلب العموم. سلب العموم. طيب، فهناك فرق إذن بين سلب العموم وبين عموم السلب. يستثنى من عموم النكرة في سياق النفي ما إذا دخل النفي عليها بعد عمومها، دخل النفي بعد لفظ العام، فإنها لا تفيد العموم، لأن المقصود حينئذ إنما هو سلب العموم. دخل النفي عليها بعد عمومها، فإنها لا تفيد العموم في هذه الصورة، لأن المقصود حينئذ إنما هو سلب العموم وليس عموم السلب. مثل قولنا: ما كل عدد زوجا. فلو جعل الكلام من عموم السلب، إذن هذا الكلام من سلب العموم. لاحظ، احنا قلنا سلب العموم، ولاحظ العبارة: ما للسلب، كل عموم، فهي سلب العموم، يعني حتى المصطلح متوافق مع العبارة التي في الجملة. نعم. قال: بخلاف عموم السلب، فيكون اللفظ العام متقدما على لفظ السلب. إذن إذا تقدم لفظ العموم على لفظ السلب فيكون من قبيل عموم السلب، وإذا تقدم لفظ النفي أو السلب على لفظ العموم فيكون من قبيل سلب العموم. فهذا إذن مستثنى من عموم النكرة في سياق النفي ما إذا دخل النفي عليها بعد عمومها، فإنها لا تفيد العموم في هذه الصورة، لأن المقصود حينئذ سلب العموم، فسلب العموم مستثنى من النكرة في سياق النفي، بخلاف عموم السلب فإنه داخل في النكرة في سياق النفي. القسم الثاني: العام من جهة العرف. قال: العام عرفا ما استفيد عمومه من جهة العرف مع كون اللفظ بمقتضى وضعه اللغوي لا يفيد العموم. مثاله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فإن هذا اللفظ باعتبار وضعه اللغوي يفيد حرمة شيء ما من الأمهات، وهذا يصدق بحرمة وطئهن فقط، ولكن أهل العرف نقلوه من هذا المعنى وجعلوه مفيدا لحرمة جميع الاستمتاعات المتعلقة بالأمهات من الوطئ والقبلة واللمس والمس والنظر بشهوة، فكان العموم من جهة العرف. يعني قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بالأفعال، فلا يصح أن يتعلق التحريم بالأمهات لأنها أعيان، وإنما ينبغي أن يتعلق بفعل له صلة بالأمهات. فحرمت عليكم، حرم عليكم وطء أمهاتكم، فاللفظ باعتبار وضعه اللغوي يفيد حرمة شيء ما، حرمة شيء ما، وهذا يصدق بحرمة وطئهن فقط فليس فيه عموم. حرم عليكم وطء أمهاتكم فلا يكون فيه عموم، لكن أهل يعني هذا ما يقتضيه اللفظ اللغوي، أنه عندنا المقتضى من المقدر من في حكم الملفوظ، عندنا المقتضى المقدر في حكم الملفوظ، فيلحقه العموم والخصوص. فالأصل عندنا أن المقتضى لا يقدر عاما، اللفظ طبعا الاقتضاء اللي هو إضمار ما يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه عقلا أو شرعا. طيب الآن صحة الكلام هنا يعني شرعا تتوقف على إضمار، حرم عليكم وطء أمهاتكم. الأصل في الإضمار أنه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فينبغي إضمار الخاص وتقديمه على إضمار العام. الأصل أن المقتضى لا عموم له، لا يقدر جميع ما يصلح أن يقدر، إنما يقدر أحد هذه التقديرات، وإذا كان أحد هذه التقديرات عاما والآخر خاصا فيقدم الخاص على العام، إلا إذا دلت قرينة على العموم فيقدر العام حينئذ. وهذا ما يعني دل عليه الدليل، ولذلك نقل أهل العرف هذا التركيب من تحريم الأمهات ومن تحريم وطئهن فقط إلى العموم، فجعلوه مفيدا لحرمة جميع أنواع الاستمتاع التي منها من أفرادها البطء، فكان العموم من جهة العرف، أما اللغة فلا تدل على العموم في شيء من ذلك، لا دلالة فيها على العموم. مثال آخر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. طيب أيضا الميتة من الأعيان فلا يتعلق بها التحريم، لأن التحريم متعلق بالأفعال. فاللفظ باعتبار وضعه اللغوي يفيد حرمة شيء ما من الميتة، قلنا لا لا لا العموم لا مقتضى، المقتضى لا عموم له، لا يقدر عاما إنما يقدر في الأصل خاصا، وهذا يصدق بتحريم أكلها، يحرم عليكم أكل الميتة، واضح الكلام جميل جدا، لكن العرف جعله مفيدا لتحريم كل ما يتعلق، العرف طبعا الشرعي المراد هنا العرف شرعا، لكن جعله مفيدا لتحريم كل ما يتعلق بالميتة من أكلها أو الانتفاع بها على أي وجه كان الانتفاع، وهذا مذهب الشافعية، إلا ما استثنية اللي هو الجلد إذا دبغ، هذا جاء على خلاف الأصل، جاء مستثنى. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة أو ميتة، قال يطهرها الماء يعني الماء والقرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا رموها في مكان القمامة قالوا إنها ميتة، لم ينتفعوا بشيء منها. قال الشيخ رحمه الله ومن هنا اختلف العلماء في المراد من الآية، فقال بعضهم المراد منها خصوص الأكل لأنه المقصود الأهم من الحيوان عند ذبحه، هذا هو المقصود الأهم من الحيوان الأكل، سائر أنواع الانتفاع يعني مقصود أقل ليس هو المقصود الأعظم من الحيوان، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، أن قوله تعالى حرمت عليكم حتى حرم عليكم معناها حرم عليكم أكلها فقط. فلهذا ذهبوا إلى أن صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر يجوز الانتفاع به، يعني إذا انفراء الثعالب وغيرها وكذا الحيوانات الأخرى النمور عندنا الشافعية نجس، يعني لابد من الدباغ، الدباغ حيزيل الشعر. عند العلماء الجمهور غير الشافعية طاهر عندهم. صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر يجوز الانتفاع به، يستدل بقوله تعالى من أصوافها ووبار وشعرها وثاثا ومتاعا إلى حين، فعم الجميع بالإباحة من غير فصل بين المذكى وغيره، وذكره في معرض المنة، والمنة لا تقع بالنجس. واستدلوا بقول صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، يعني الميتة لما قالوا قال إنما حرم أكلها في شاة ميمونة، وهذا حديث متفق عليه. فلما لم يكن الصوف ونحوه من المأكول لم يتناوله التحريم، هذا كما في الموسوعة الفقهية. قال وقال فريق آخر وهم الشافعية المراد كل ما يتعلق بها من الأكل أو غيره، فلا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة. وذهب فريق ثالث إلى أن الآية مجملة ولا بد من بيان المراد بقرينة. هذا المثال يعني الشيخ جابه على يعني غير موجود في الإسنوي ولا غيره من الكتب. طيب القسم الثالث العام من جهة العقل، العام عقلا ما استفيد عمومه من جهة العقل دون اللغة أو العرف، وذلك كاللفظ المشتمل على ترتيب الحكم على الوصف، مثل قول الشارع حرمت الخمر للإسكاري، فاللفظ باعتبار وضعه اللغوي إنما أفاد أن الوصف علة للحكم فقط. اللفظ باعتبار وضعه اللغوي يفيد هذا، وهذا لا يقتضي لغة عمومه، في اللغة لا يقتضي العموم، لا في المفهوم وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. طيب فإذا لم يكن مسكرا فهل كل شراب ليس بمسكر غير محرم مباح؟ لا، اللفظ لا يدل على ذلك، هذا العقل هو الذي يستنبطه من النقل. طيب ولا في المنطوق، إذا هذا اللفظ حرمت الخمر لإسكارها لا يدل في منطوقه على العموم، ولا يدل على العموم في المفهوم، ولا يدل على العموم في المنطوق، وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف. أما المفهوم فلأن اللفظ لم يوضع لنفي الحكم عند انتفاء الوصف، وإنما وضع لثبوت الحكم عند ثبوت الوصف، لكن فهم النفي لزوما يلزم من ذلك. إذن فاللفظ لم يوضع للنفي، وضع للإثبات، لإفادة الإثبات. وأما المنطوق فلما تقدم من أن تعليق الحكم على الوصف لا يدل لغة على تكرر الحكم عند تكرر الوصف، فالعموم إنما ثبت بطريق العقل. هذا في باب إثبات اللغة، مر معنا في باب إثبات اللغة أن اللغة تثبت بالنقل، لا تثبت بالعقل المجرد، وإنما تثبت بالنقل أو بالعقل المعتمد على النقل. قال فإذا أما المنطوق فلما تقدم من أن تعليق الحكم على الوصف لا يدل لغة على تكرر الحكم عند تكرر الوصف، لا أبدا لا يدل. حرمت الخمر لإسكارها يدل على تحريم الخمر لإسكارها فقط، لكن هل يدل على تحريم كل مسكر؟ لا، ليس فيه دلالة من حيث اللغة على تحريم كل مسكر، وإنما الدلالة على ذلك بواسطة العقل المعتمد على النقل. قال إنما ثبت بطريق بواسطة العقل، إنما ثبت بطريق العقل لأن العقل يحكم بأن العلة كلما وجدت وجد المعلول، وكلما انتفت ينتفي المعلول، وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتا بالعقل. إذن العموم هنا جاء من جهة العقل والقياس لا من جهة اللفظ والوضع اللغوي. اللفظ والوضع اللغوي لا عموم فيه، وإنما العموم جاء من جهة القياس. وهذا يعني ما الشيخ الإمام الزركشي قال سماه العموم المعنوي في البحر المحيط، سماه العموم المعنوي. إذا علق الشارع حكما في واقعة على علة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة. فقال أبو حنيفة لا يعم. جاء مثال قوله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه الذي مات المحرم الذي وقصته ناقته دابته. قال لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهل هذا خاص بهذا الرجل الذي مات ولا يشمل كل من مات محرما؟ لأن العلة فيها عموم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهل العموم هنا يستفاد من اللفظ؟ لا عموم فيه، ليس في اللفظ عموم، وإنما العموم جاء من القياس. قال والصحيح أنه عام بالقياس. نعم، فإذا هذا العموم جاء من القياس، فليس العموم هنا من اللفظ. طيب، هنا تأتي ملاحظة عن العموم من جهة العرف وعن العموم من جهة العقل. ما الذي مر معنا في تعريف العام؟ قلنا العام هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بالوضع أو بوضع واحد. فإذا العام، وقلنا العام من عوارض الألفاظ، فكيف يكون العموم مستفادا من العرف؟ العرف ليس لفظا. كيف يكون العموم مستفادا من العقل وهو ليس من قبيل اللفظ؟ لذلك الشيخ البوطي اعترض يعني بهذا على هذا التقسيم. قال هكذا قالوا، وأقول لا ريب أن هذين الوجهين من دلائل العموم، إنما ألحقا بما شمله تعريف العام إلحاقا، يعني ألحقا بالعام. لكن العام، نحن العام عندنا عام من عوارض الألفاظ، العام من مباحث اللغة، فكيف يكون العموم مستفادا من العرف أو مستفادا من العقل؟ قال فلا جرم أنه لا يدخل في التعريف الذي ذكرناه له، وهو التعريف الذي اعتمده جمهور علماء الأصول، إذ إن دلالة العرف والعقل لا شأن لها بالوضع اللغوي الذي جعل قيدا أساسا. يعني قلنا بالوضع، لفظ يستغرق جميع بالوضع أو بوضع واحد، إذن وضع لغوي إلى آخر كلامه. قالوا من جهة أخرى فإن سبيل العقل في فهم العموم من ترتيب الحكم على الوصف، مثل والسارق والسارقة، أو إذا قلت أكرم العالم، يعني وجعلت موصولة، اسم موصول بمعنى الذي، أكرم الذي. قال فإن سبيل العقل في فهم العموم من ترتيب الحكم على الوصف إنما هو القياس، وإلحاق الحكم بالنص عن طريق القياس قسم مخالف لما دل عليه النص بعمومه. وتقدير جميع الاستمتاعات في آية حرمت يستلزم القول بعموم المقتضى، وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور، إلى آخر كلامه. أيضا الشيخ البخيت تنبه لهذا، فقال إذا العموم هنا المقسم إلى عموم من جهة اللغة وعموم من جهة العرف وعموم من جهة العقل ليس هو العموم الاصطلاحي الذي عرفناه في قولنا العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد، بل هو يعني عموم يشمل ذلك وغيره. هو شوف ايش عبارته نجيب، الشيخ يقول وليس المراد بالعموم، شيخ بخيت، الذي جعلناه ما دل بقرينة العقل من أقسامه هو العموم الاصطلاحي، ليس هذا العموم الاصطلاحي، أي كون اللفظ مستغرق الجميع ما يصلح له بالوضع، وإلا لم يشمل ما استغرق بقرينة العقل مع أنه مقسم له، بل المراد كون اللفظ مستغرقا جميع ما يصلح له، العموم اللغوي، يعني مراد العموم اللغوي، سواء مستغرقا جميع ما يصلح له مطلقا، سواء كان بحسب الوضع أو بضميمة قرينة العقل فتفطن. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. كم حسن